وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يروج حكمهم يوم القيامة عند الله، وهذا من سوء ظنهم بالله، وأن أمرهم يروج عنده سبحانه وتعالى، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عند الله. فقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله: وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. قلت: وهو الحديث المتفق عليه في الصحيحين، رواه مسلم تحت باب من أشرك في عمله غير الله، ورواه البخاري الإمام تحت باب الرياء والسمعة. قال الحافظ ابن حجر: الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه ويحمدوا أصحابها ويثنوا عليهم، والسمعة مشتقة من سمعة، والمراد نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. والمعنى طلب المنزلة في قلوب الناس من دون الله بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل، والرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به ومن تطاول تعاظما خفضه الله ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وعند الطبراني بزيادة قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. قال الخطابي معناه: من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس، الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى راء يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه سبحانه. ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقيل: المراد من قصد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، أي في الدنيا، وكان ذلك جزاءه على عمله، أي في الدنيا، ولا ثواب له في الآخرة. وقيل المعنى: من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه، وهذا إنما هو في سياق من فعل بدون حق، أما من حذر مما ينبغي أن يحذر منه فلا يدخل في ذلك لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقيل المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. وقيل المعنى: من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به شهره، أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. قال ابن حجر فعند أحمد والدارمي من حديث أبي هند رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وللطبراني من حديث معاذ مرفوعا ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الحديث من الفوائد استحباب إخفاء العمل إلا من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنها حديث البخاري كما قال صلى الله عليه وسلم لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لما صلى على المنبر وارتفع عن الناس حتى يروه. قال الطبري كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة ومن السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم لأنهم أئمة. فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب، أي رجاع إلى الله، فإذا هو المقداد بن الأسود. أخرجه الطبري. ومن الثاني حديث أبي هريرة قال قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسمعني وأسمع ربك. رواه أحمد وسنده حسن. قلت قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن ومنه النفاق، وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب آخر. وعلى ذلك نبه بقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشرع. قلت لذلك قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. قال ابن كثير نسوا الله أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، لأن الله لا ينسى كما قال تعالى وما كان ربك نسيا. إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. فأنكر الله على المنافقين في هذه الآية صفاتهم التي هي على خلاف صفات المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فيشاق الله ورسوله ويعمل على عكس مراد الله ورسوله. قلت روى الإمام الحافظ أبو عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة عن سلام بن مسكين قال قتادة كان قتادة إذا تلا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبس على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عنها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة. فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. فيا له من أثر كاشف كاف مبين مزلزل واضح فاضح فرقان وبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بين فيه هذا العالم الجليل التابعي المفسر قتادة بن دعامة السدوسي أن المسلم هو الذي يوافق قوله فعله. فإذا قال المسلمون ربنا الله فلا بد أن يستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيه، لأن الذي أمر بالاستقامة هو الله الذي هو ربنا. فيقول المسلم ربي الله ثم لا يستقيم على أمره ودينه وشرعه، فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد البغض والكراهية، فمن قال ثم خالف عمله قوله فهو المنافق الكذاب. فإذا قال وأكد القول بالفعل فلا بد أن يثبت على الحق الذي هو المعتقد الصحيح والقول المطابق للمعتقد الصحيح والعمل الصحيح المؤكد للمعتقد والقول الصحيح، ثم يمضي حيث أمر. لذلك قال وامضوا حيث تؤمرون، فبين الطريق أولا بالاستقامة على الكتاب والسنة والطاعة وعدم المخالفة القول، مخالفة القول للفعل والعكس. ثم أمر بأمر الله ورسوله بالمضي إلى الله كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم وضح وعرف الاستقامة فقال فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج منها، هذه هي الاستقامة. اتفاق السر والعلانية والثبات على مقتضى القول وألا يروغ روغان الثعالب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا تخالف الحق ولا تخرج عن الجادة المستقيمة والصراط المستقيم الذي هو مثل ما كان عليه النبي وأصحابه وعدم المخالفة، فالأمر ما موافقة أو مخالفة، إما السنان أو ابتداع أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل أو نور أو ظلام أو هدى أو ضلال أو رشاد أو غي، فإخلاص أو نفاق. فكل مخالفة وابتداع أو معصية أو باطل أو ظلام أو ضلال أو غي فهو شذوذ عن السنة، ومن شذ شذ في النار. هذا هو المروق، هذا هو المروق كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته واصفا الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحفظون القرآن ويتلونه بألسنتهم ولكنه لا يصل إلى قلوبهم ليثمر المعتقد الصحيح والأقوال والأفعال الموافقة للكتاب والسنة فمرقوا. لذلك قال قتادة فإن أهل المروق منقطع بهم يوم القيامة، لأنه اليوم الذي لا ينفع فيه إلا الحق والصدق والإخلاص والعمل الصالح، لا رياء يومها ولا سمعة، لا دنيا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم حذر الأمة من النفاق وعدم الإخلاص وشراء الدنيا بالآخرة والتلون في الدين الذي هو صفة من صفات المنافقين، كما روى حذيفة عن الصحابة فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى قال كانوا يقولون التلون في الدين من شك القلوب في الله، فالدعوة الواحدة هي الدعوة إلى الله على بصيرة على علم وفقه وفهم وإخلاص ومتابعة واستنان لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله، هذه هي الدعوة الواحدة. والدعوات كثيرة متشعبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرق ولكل فرقة دعوة ومنهج وطريق يخالف طريق الفرقة الحقة والشريعة الناجية. ثم قد يتزيى الرجل بدعوة أهل السنة والجماعة فيلج فيها بهوى بنفاق فيراعي الدنيا على الدين والخيانة على الأمانة والديانة ويضبط دعوته على وفق مصالحه الخاصة لا تجردا لله، فلا يوافق الله ورسوله فيما أمر به، فلا يحب في الله ولا يوالي في الله ولا يبغض في الله ولا يعادي في الله، بل أمره قائم على الهوى، فيبذل قصارى جهده لتحقيق مراده وغايته لو خالفت الحق يفعلها. كما قال العالم الجليل عطاء بن أبي رباح التابعي في مراوه أبو نعيم في حلية الأولياء، بلغنا أي عن الصحابة أو هو إلى رسول الله بسند مرسل، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فأمر بأن تجعل الدعوة واحدة لله تجردا وإخلاصا، فربط بين الدعوة الواحدة والوجه الواحد. أما ذو الوجوه المنافق المتلون فكيف تكون دعوته واحدة؟ لا تكون ولن تكون حتى يصبح ذا وجه واحد، وهو الحق بالكتاب والسنة، لا سمعة ولا رياء ولا غيظا ولا حقدا ولا انتقاما، بل لله على محض الإخلاص مع محاربة النفس. فعلى قدر وجهك على قدر ما يكون لك، بل على قدر وجوهك على قدر ما يكون لك يوم القيامة من ألسنة النيران. فلقد تلقفت الوجوه المنحرفة عن الاستقامة عن الطريقة الصالحة المارقة عن الإخلاص إلى النفاق، تلقفت دعوة أهل السنة والجماعة ولعبت بها ووجهتها وحولتها فحرفتها فانحرفت عن الجادة وأصبح غالبها قائما على الدنيا. فلما كان منطلقهم النفاق لا الوفاق للحق، قام أمرهم وقام التكلم فيهم في الديانة متجردا للأهواء لا لله وللرسول بل للمصالح الشخصية. فوثق الهالك وطعن في الصالح وبدع السني وتؤمر على السلفي، ونشأت فيهم موجات التعصب على الباطل والدفاع عنه، ونطق فيهم الرويبضة وهلكت الأمانة وشوهت الديانة، وصار من يصدع بالحق والبيان بالدليل والبرهان حداديا. فنشأت هذه البدعة المنكرة على لسان الجهال فلان حدادي، وهذا وجه من الوجوه النفاقية للصد عن سبيل الله. تولى كبرها تجار الديانة ذو الوجوه المتعددة ودعوها فإنها مأمورة، مأمورة بالنفاق والشقاق. لقد هلكت المجتمعات والأوطان بالنفاق بالشقاق لله ورسوله، وفساد رجل الدين أو من يتكلم في الديانة هو أصل هلاك المجتمعات والأوطان، لأنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى أحمد في المسند بسند رجاله ثقات كما قال الهيثمي، ورواه الطبراني في الكبير وغيرهما، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر منافقي أمتي قراؤها، حفاظ القرآن والذين يتكلمون في دين الله. قال المنوي في فيض القدير: أي الذين يتأولون القرآن على غير وجهه ويضعونه على غير موضعه، أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أنفسهم وهم يعتقدون خلافه، يعني بالفعل. فأراد بالنفاق في الحديث الرياء، لأن كل منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما في الباطن، فأراد نفاق العمل لا الاعتقاد. ولأن المنافق أظهر الإيمان بالله لله وأضمر وأخفى عصمة دمه وماله، والمرائي أظهر بعلمه الآخرة وأضمر ثناء الناس وعرض الدنيا، والقارئ أظهر أنه يريد الله وحده وأضمر حظ نفسه وهو الثواب، ويرى نفسه أهلا له وينظر إلى عمله بعين الإجلال. فأشبه المنافق واستويا في مخالفة الباطن والظاهر. لذلك قيل: احذر من خصال القراء أربع خصال: الأمل والعجلة والكبر والحسد، وهي علل تعتري سائر الناس عموما والقراء خصوصا. ترى القارئ يطول الأمل فيوقعه في الكسل، وتراه يستعجل على الخبر فينقطع عنه، وتراه يحسد نظراءه على ما آتاهم الله من فضله، فلربما بلغ بهم مبلغا يحمله على فضائح وقبائح لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر. ولهذا قال النووي: ما أخاف على ذمي إلا القراء والعلماء. فاستنكروا منه ذلك فقال: ما أنا قلته؟ قاله إبراهيم النخعي التابعي، وقال عطاء: احذروا القراء واحذروني معهم. وقال الفضيل بن عياض لابنه: اشتروا دارا بعيدا عن القراء، مالي والقوم، إن ظهرت مني زلة قتلوني، وإن ظهرت علي حسنة حسدوني. قلت: روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام سفيان الثوري أنه قال: اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ثم تنفس نفسا عميقا طويلا ثم قال: كم من مؤمن مات من الغيظ. أي غيظ يا سفيان؟ أغيظ الخيانة في الأركان؟ أم غيظ التلاعب بالإيمان؟ أم غيظ نفاق المنافقين في الأوطان؟ أم غيظ إرجاف المرجفين في البلدان؟ أم غيظ التقي الخفي النقي في الأزمان؟ أم غيظ غربة المخبتين المؤمنين بالحرمان من دعوة إلى الله على بصيرة برجال صدقوا ما عاهدوا الله بلا جريرة؟ ظاهرهم وباطنهم سواء سواء، حملوا هم الدعوة بالعبادة والعناء. يزعجهم الملتحف ظاهرا بالسلفية وقد أبطن بمكر شديد البدعية، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ أم يقارن المتقون بالخبثاء، وإخلاص المخلصين بالنفاق والرياء؟ إن الدولة المصرية حفظها الله تمر بمنعطف شديد لا تمر منه إلا برجال مخلصين قاصدين مصلحة العباد والبلاد، يسعون جاهدين لرد العوج الخلقي العقدي المنهجي. فلا تهدر الحقوق بالرشاوى ولا المحسوبية، بل الرجل المناسب في المكان المناسب، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية الخاصة مع الصبر والنظر إلى دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. ثم اعلموا رحمكم الله أن منهج الله ورسوله والخلفاء الراشدين الذين حكموا هذه الأمة، أن حاكم المسلمين في كل زمان ومكان يحكم المسلمين في أي بقعة من الوطن لا يخلع من منصبه لانتخابات أو لغيرها إلا بالموت. فكذلك كان رسول الله ما تركها إلا بموته، من بعده أبو بكر رضي الله عنه ما ترك الخلافة إلا بموته، ومن بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تركها إلا بموته، وعثمان رضي الله عنه بعده ما تركها إلا بموته، وكذلك من بعده علي رضي الله عنه ما تركها إلا بموته. ثم تركها الحسن بن علي تنزلا منه لمعاوية، وما تركها معاوية إلا بموته. ومن تلاه من حكام المسلمين وهو الذي أدين به لله تعالى لحاكم مصر حفظه الله، سواء نجح في الانتخابات أو لم ينجح، فهو حاكم البلاد من قبل ومن بعد. ولا نتدين إلى الله إلا بهذا، ولا علاقة لنا بما هو دخيل علينا من الأنظمة العالمية التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع. هذا منهج الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.